وقال ها هنا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقوله ونوحا هدينا من قبل أي من قبل أي من قبله هديناه كما هديناه. ووهبنا له ذرية صالحة وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذريته. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. العنكبوت الحديد. ماشي الحديد جاي ورانا كذا كأنه خطأ في الطبع مولانا كاتب. نعم. كاتب الحديد مكرر صحيح. نعم. على كهير عنكبوت. أيوة عنكبوت. أيوة. والثاني الحديد بعد نعم. نعم قال وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فقوله في هذه الآية الكريمة ومن ذريته أي وهدينا من ذريته داود وسليمان الآية، وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه، وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، لكنه يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه ماران ابن آزر. اللهم إلا أن يقال هو ما أختار أنه عندنا مادان وماران نعم هو ابن أخيه مادان أو ماران ابن آزر. اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا، وكما قال في قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فإسماعيل عمه دخل في آبائه تغليبا، وكما قال في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ودخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا، وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور. وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل أو الرجال كل واحد أو الرجال، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه فإنه لا أب له. قال ابن أبي حاتم والمعنى واحد سواء كان نوح أو كان إبراهيم عليه السلام، والمعنى هو ذاته يصل إلى نوح بأمه. نعم نعم أول حاجة أنت أيضا أقول إنه يعني ما هو استدل على دخول ولد البنت في ذرية الرجل. نعم هو الذرية الآن الطاهرة الشريفة كلها من ولد البنت من ولد فاطمة عليه السلام. أي ما بشك يعني نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنته ما بشيء آخر يعني ما في نعم. نزاع في هذا هذا متفق عليه يعني. نعم. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا سهل بن يحيى العسكري قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا علي بن عباس قال عن عبد الله بن عطاء المكي قال حدثنا علي بن عابس الوهم مني قال عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي حرب بن أبي الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال ليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى قال بلى. قال ليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب قال صدقت. عجلت شكلي عجلت أنا هذه جاءت ذاتها كده يعني أسأل عليها يعني. نعم. قال فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم. فأما إذا أعطى الرجل يقتل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر العربي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأجانب. وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه بنا فدخل، فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. والله ليس تجوزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه يعني. نعم. قال: وقوله: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكر أصولهم وفروعهم، أو ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقاتهم، وأن الهداية والاجتباء شمالهم كلهم. ولهذا قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وكقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليه بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي أنعمنا عليه بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منه منا بالخليقة. فإن يكفر بها أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة: الكتاب والحكم والنبوة. وقوله: هؤلاء، يعني أهل مكة. قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما آخرين، أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال: ليسوا بها بكافرين، لا يجحدون شيئا، أي لا يجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا، بل يؤمنون بجميعها محكمها متشابهها. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. آمين. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين، مع من أضيف إليه من الآباء والذرية والإخوان، وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهدى لا غيرهم، صح؟ هم أهل الهداية. إنك الهداية ومن الهدى. قال: فبهداهم اقتده، أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال إن ابن جري أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول قال إن مجاهدا أخبره قال إنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله: فبهداهم اقتده. ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد: قلت لابن عباس فقال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. قال: وقوله تعالى هي، لمن يقول يا مولانا إنها يعني فيها سجدة، كما قال ابن عباس قال: ولكنها ليست من عزائم السجود. يعني ليس حتما، يعني ليس حتما أن يسجد. واسم هو كأنه المختار، ليس حتما في جميع ذلك، الغالب كذا. يعني عمر قال: إلا أن نشاء، الله لم يفرض علينا السجود. نعم. فليه دي يعني اعتبرت من دون الباقيين كذا؟ والله لأنه اختلف فيها اختلافا طويلا يعني. هي وآية آيات السجدة، إنها توبة ولا إنابة أو استغفار، توبة نبي داود عليه السلام. لكن أنا لا أرى يعني شيئا يعني في السجود القرآني يعني تفريق يعني بين هذه وهذه وهذه. الكل يعني الإنسان يسجد فيه ما دام الله سبحانه وتعالى أمر بذلك يعني. بعد ذلك إذا عنده أمر فقهي بأنه يعني يخشى يعني أنه تكون زيادة يقول والله بس أنا أسجد في النجم يعني في الصلاة ولا في التكوير وشيء من شقاق العلقة والعلقة الشيء يعني الورد يعني. نعم. كما أن الذي يسجد على العموم ما ينبغي أن يلام أصلا يعني. يعني ما يوجه إليه الملامة. إلا أن الله أمر بذلك. وفي بعض الأحيان يعني كأنه يعني شدد يعني بأن هذا ربما يكون مستنكف أو مستكبر يعني. خاصة مع ذكر الملائكة في السجود يعني. يبقى هو يعني ما الإنسان ما يقول أنا لابد أن أجد يعني نص أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يعني. هذا الذي أراه فعدم الملامة يعني. على كلا يعني الشقين يعني هذا أو هذا. نعم. يعني باعتبار ما ترون يا مولانا أن النص أصلا موجود يعني لكن القرآن بمعناه من القرآن. أي نعم. نعم. بارك الله فيكم. قال وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرة ولا أريد منكم شيئا إن هو إلا ذكرى للعالمين أي يتذكرون به فيرشدون من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال رحمه الله تعالى يقول الله تعالى وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير نزلت في قريش واختاره ابن جرير وقيل نزلت في طائفة من اليهود وقيل في فنحاص أو فنحاص رجل منهم وقيل في مالك بن الصيف قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. محتمل كل هذا يعني هو اسمه ذاته عجل ابن الصيف ولا الصيف رئيس وقيل ابن الصيف. نعم ومحتمل يعني كل هذا يعني محتمل ليه لأنه ذكر يعني قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس لأنه هذا لا يعرفه في الغالب إلا أهل الكتاب أهل الكتاب يعني وعن فيه صلة يعني بين المشركين وبين أهل الكتاب يعني نعم بالتشكيك يعني خاصة نعم. يعني نعم وهم الذين يعني يلقون إلى أوليائهم ويرمون إليهم بالمسائل اللي فيها تشكيك. نعم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وقيل في مالك بن الصيف قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء والأول أصح لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر كما قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وكقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وقال هاهنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله في جواب سلبهم العام مش كده؟ نعم بإثبات قضية جزئية موجبة. من أنزل الكتب الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران، مش كده؟ نعم. ونورا وهدى للناس، أي ليستضاء بهم في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلمات الشبهات. وقوله تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، أي تجعلون جملتها قراطيسة، أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم وتحر تجعلونه وتجعلونه مش يا القراءة يعني أنت؟ لا لا، هو قال تجعلون حملتها قراطيسة، عندي جملتها لكن كتب يعني جملتها عندك يا مولانا ولا حملها حملتها؟ هي يعني حملتها عندنا حملتها نعم. أي تجعلون حملتها قراطيسة، أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولون هذا من عند الله، أي في كتابه المنزل، وما هو من عند الله. ولهذا قال تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا. وقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي وما أنزل من القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. ومن أنزل أيوة من أنزل القرآن؟ أنزل القرآن. الله. قال وقد أيوة ما أنزل أيوة من أنزل القرآن. نعم. الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. اللهم اشف الزبيرية عاجلا غير عاجل. فهو أهل هذا. قال وقد قال قتادة الله يصلح الحال مولانا. قال وقد قال قتادة هؤلاء مشركو العرب. قال وقال مجاهد هذه للمسلمين. وقوله تعالى قل الله، قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس أي قل الله أنزله. وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة أو كلمة الله. وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير التركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. هذا كلام صحيح. نعم. وقوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وقوله هذا محمد قال قل الله قال قل الله كن فأمين الأمين داود عليه رحمة الله كان نائب اليمن بن رئيس الأمياء في الستينات يعني. نعم. محاضرة كبيرة جمعة الناس وقال له تعال بس انت يعني نحن نتبعك أخبرني واحد يعني من أهل الوعي والعقل قال يعني قل الله دي قل دي إنها كن قل الله كن الله نتبعك تكون نبي السودان وخلاص يحصل لنا عظمة. ما جاء أي ما جاء فبهت الذي كفر. لكن قال له أنت مسبوق بهذا كل الناس الكابرة الصوفية كل واحد يقول أنا الله سبحان الله. نعم. ما جيب جديد. نعم. قال وقوله وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم ومن عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال لأنذركم به ومن بلغ. وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون أي يقيمون بما فرض عليهم أي أن يقيمون بما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها. ذكر ربنا هنا في هذا الموضع، فذلك ما أداها يعني حقها الواسع، أنها تذكر يعني وسط التوحيد، يعني الصلاة يعني في الغالب أنها تذكر يعني في مواضع مهمة جدا جدا، يعني قراءة العفيفي للرزاق، قال يعني الصلاة يعني تذكر يعني في المواضع الحية الشديدة، يعني التي يعني يحتاج الناس إليها لصلاح القلوب والعقول وما شابه ذلك. ولذلك قال يعني ما عفى الله سبحانه وتعالى أهل القتال، أهل القتال ما عفاهم عن الصلاة، وهم في حالة الشدة، سواء كان ركبانا أو سواء كان على الأرجل أو سواء كان يعني على الدواب ولا أي حاجة يعني، وهيئات يعني هيئات يعني عجيبة جدا. قال يعني حتى في جماعة قال يعني ما قال لهم كل واحد يصلي على كيفه إلا إذا اضطروا إلى ذلك. فلذلك يعني تذكر هذه الصلاة يعني وسط هذا المجموعة الكبيرة يعني أو الحزمة الكبيرة من آيات القرآن في التوحيد. فلذلك يعني بقى علينا أن ننتبه ونلتفت إلى ذلك إن شاء الله تعالى في مثل هذه الآيات العجيبة يعني. أحسن الله إليكم وبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فلو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله. ولهذا قال تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة: وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب. وكذب ولا كذب؟ كن أحسن ياتها. لا أحد أظلم ممن افترى على الله، لا أحد أظلم ممن كذب على الله. كذب يعني، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا مشاه. نعم. وقال: لا أحد أظلم ممن كذب على الله. أي حلوة، كويس، بارك الله فيكم. اللهم يجزاك. أي نعم، من كذب أظلم ممن كذب، العكس. صح. من كذب ما كذب المرسلين، لكن من كذب على الله ادعى الله فلم يقله الله. يا أول كذا يعني أظلم ممن أي نعم صح. نعم. قال عكرمة: قتادة نزلت في مسيلمة الكذاب. قال: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله؟ قال: أي أيوة، ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول، كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. قال قتادة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وأمراته وكروباته. قال قتادة نزلت في مسيلمة الكذاب. لا قال قتادة وين؟ قال الله تعالى وين أول كلامه يعني؟ هنا يعني ذكر قتادة عندكم؟ أنا عندي قال الله تعالى. قال الله تعالى. عندنا قال عكرمة وقتادة موسى الله عشان كده قلنا ربنا ايش في الزبير ده سريع يعني مش قال قال عكرمة وقتادة دي ما سلفت الاخرى هذه انا شكلها طفطه ثاني قلت ثاني قال قتادة قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني ده كلام ابن كثير نفسه يعني أي في سكراته وغمراته وكرباته والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب كقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني وقوله ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وقال الضحاك وأبو صالح باسطوا أيديهم أي بالعذاب كقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولهذا قال والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الآية أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت وهي مقررات عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد ذكر ابن مردويه هنا حديثا مطولا جدا من طريق غريبة عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا الله أعلم وقوله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة أي قالوا لهم يوم معادهم هذا كما قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي كما بدأناكم عدناكم وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه فهذا يوم البعث وقوله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم يقول ابن آدم مالي مالي هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذاك فذاهب وتاركه للناس وقال الحسن البصري يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج بذج أو بذخ بعض الروايات نعم فيقول الله عز وجل أينما جمعت فيقول يا رب جمعته وتركته أوفر مكان فيقول له يا ابن آدم أينما قدمت لنفسك فلا يراه قدم شيئا وتلا هذه الآية ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآية رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويقال لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون لهذا قال هاهنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أي في العبادة لهم فيكم أي في العبادة لهم فيكم قسط أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم عندنا في العبادة إن في سكتة أي في العبادة لهم فيكم قسط أنا عندي الفاصلة بعد لهم عشان كده أشكلت علي نعم أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم ثم قال تعالى لقد تقطع بينكم قرئ بالرفع أي شمالكم وبن أي شمالكم شملكم وقرئ بالنصب أي شملكم وبالنصب أي لقد تقطع ما بينكم من الأسباب وال وال وال وال, وال, وال والوصولات والوسائل وضل عنكم أي وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام والأنداد لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال تعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا

لكن نعم. الأظهر يقدم يعني الأظهر يقدم. أيوه. نعم. أحسن الله إليك. وأمن وياك. قال وقوله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يعني لأنه مولانا سألت ليه، لأنه مرات في بعض يعني المفسرين يخصون يعني بعض الوجوه في الآية فيعني يحصرونها فيها، يعني مثلا في التكاثر ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. عليكم السلام. يعني بعض المفسرين أظن منسوب للحسن وغيره أنه السؤال لأهل النار والسؤال للكفار. حتى أظن القرطبي قال يعني الآية عامة تشمل السؤال للمؤمنين وغير الكافرين. فالإنسان لما يجي مرات يذكر الناس ويعظم، لو في زول بيميل للراهل له هل ده ممكن يقول يا أخي أنت تخوف الناس، الكلام ده أصلا ما للمؤمنين ذاته. يعني كثير من الآيات إنها يعني ظاهرة إنها لكفار. نعم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم إنه استدل بها زي ما قال لفاطمة وعلي رضي الله عنهما وعليهم السلام. كان الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. فالاستدلال بآيات القرآن على العموم هذا هو المذهب الذي عليه أكثر أهل العلم. أي بس بعض الناس ما يفهم كلام يعني ما بيفهمه لأنه هو علم هذا ده وصلي أول اللي بيصلي أول الثاني ما بيرجع منه. استغفر الله أخونا يأتي زي ما قلت يغاب الصلاة وش لا أن يكون سبب ويكون المعنى عام. المعنى العام هذا هو أصلا المطلوب، المعنى العام يعني في هذه المسألة يعني. نعم. هو الآن عذاب القبر. نعم. في مسلم أي عمر أي عن الطعام والشراب الأقل ده حديث أبو هريرة مسلم والهيثم من التيهان لما مشوا له أي صح صح. في كثير من النصوص بهذا المعنى يعني. قال وقوله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ما مرة كده مولانا يعني ما أدري أطول الكلام في المجلس، لكن واحد من أخواننا ذل قام يتكلم ذكر الناس عن الموت، فزول قال لي يا أخي الموت أنت جنكم موت يا أخي، يتكلم عن الجنة يا أخي موت قال يا أخي. ما زي حسان النبي حسان قال لهم إنكم يعني دارين إنه يعني سنان سنان يبشروكم على سيئات ويعني مساوي عندكم. قال الجنة قال النار ذات غلون على مساوي أعمالكم. نعم صح. قال يعني ما داير الرجل يتكلم يعني في النهاية يعني. نعم. قال وقوله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. وقوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء، أي بقدر مباركا ورزقا للعباد وإحياء وغياثا للخلائق رحمة من الله بخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء كقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال تعالى نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها، ومن النخل من طلعها قنوان أي جمع قنو وهو عذوق الرطب، دانية أي قريبة من المتناول، كما قال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قنوان دانية أي بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، رواه ابن جرير. قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان وقيس يقولون قنوان. قال امرؤ القيس فأثت أعاليه وآدت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمر. وقال قال وتميم يقولون قنيان. ما بالضم عندك؟ ما مشكول القاف. ضم القاف. عندكم مشكولة؟ القاف. وتميم يقولون قنيان بالياء. قال وهي جمع قنون، كما أن صنوان جمع صنون. وقوله تعالى وجنات من أعناب، أي ونخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وربما كان خيار الثمار في الدنيا وربما كانا خيار الثمار في الدنيا كما امتن الله بهما على عباده في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وقوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قال قتادة وغيره متشابه في الورق قريب الشكل بعضه من بعض ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. وقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي نضجه، قاله البراء بن عازب وابن عباس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي وقتادة وغيرهم يفكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق الله سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كقوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لهذا قال هاهنا: إن في ذلكم لآيات أيها الناس لآيات أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون رسله. قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته، أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ عندنا: وإنما كانوا يعبدون الأصنام. كيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام. ماشي. والجواب: فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك. عندنا: أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك. نعم، أنا بس عندي حابة بالضمير عندي بالضمير أنهم ما عبدوها. طيب، كقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكقوله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وكقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة يوم القيامة: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كقول إبراهيم: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وعليكم السلام ورحمة الله. وقوله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا كما يزعم من قاله من اليهود في عزير، أمن قال من النصارى في عيسى، أمن قال من مشرك العرب في الملائكة إنها بنات الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى وخرقوا أي اختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا، كما قاله علماء السلف. قال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس: وخرقوا يعني والبي مدرجة من عندي. قال علي بن أبي طلحة، نعم هو الوالبي إن شاء الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مش كده مولانا؟ مرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وخرقوا يعني تخرصوا. وقال العوفي عنه: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قال جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد: وخرقوا له بنين وبنات، قال كذبوا. وكذا قال الحسن. وقال الضحاك وصفوا. وقال السدي قطعوا. وضعوا الأخيرة دي وصفوا. قال في نسخة. قال ابن جرير: وتأويله إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم. تأويل الكلام إذن. أيوة. جعلوا لله الجن شركاء. نعم. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم.

وقال ابن أبي حاتم ذكر محمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال سمعت إسماعيل بن علية يقول في قوله تعالى لا تدركه الأبصار قال هذا في الدنيا. وذكر أبي مش كده عندي ما عندي ما عرفت أبي ولا أبي أبي ضد من رجع لابنه عن هشام بن عبيد الله أنه قال يكون أبوه يعني أبو يعني أبو حاتم الرازي يكون أبوه مش كده مولانا؟ نعم ما هو الكلام في الأول كان ابن أبي حاتم أي نعم قال وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك. نعم. وقال آخرون لا تدركه الأبصار أي جميعها، هذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. وقيل المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي العقول. رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن الفلاس عن ابن مهدي عن أبي حصين يحيى عن أبي حصين أبي الحصين عن أبي حصين يحيى بن الحصين قارئ أهل مكة أنه قال ذلك. هذا غريب جدا خلاف ظاهر الآية، كأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية والله أعلم. ما مشهور هذا القول يعني؟ لا ما هو مشهور. وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء العم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو، وإن رآه المؤمنون كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، العظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. فقال الآخرون المراد بالإدراك الإحاطة، قال ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، قال تعالى ولا يحيطون به علما، وفي صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لا يحيط بصر أحد بالملك، مش كده؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة أنه قيل له لا تدركه الأبصار قال ألست ترى السماء قال بلى قال فكلها ترى. وقال سعيد بن أبي عروبة الإحاطة يعني. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال ابن جرير حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عرفجة عن عطية العوفي في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم ها هنا فقال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث السهمي قال حدثنا بشر بن عمار من الحارث منه السهمي لا التميمي ده معروفه مولانا نعم رواه مسلم وكاتب السهمي نعم ممكن يكون منسوب لها ولا حاجة لكن هذا هو التميم وكأنه من الموالي مش كوفي مولى تميم يعني يكون نعم من جاب نعم. قال حدثنا بشر بن عمارة قال عن أبي روق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لو لو لو لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، الله أعلم. نعم. وقال آخرون في قوله بل يكون منكرا يعني. نعم، لأنه واهي أصلا. نعم. نعم. فقال آخرون في قوله لا تدركه الأبصار بما رواه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب السنة له وابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه أيضا. الحاكم في مستدركه من حديث الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية؟ فقال لي لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن الترمذي قال يعني غريب هذا يعني. الترمذي الحديث الأول هذا. هذا حديث ابن عباس مشى. قال لا أم لك. أيوة. وقال حسن يعني كيف يكون إنه هو يعني على شرط الشيخين يعني. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال هو يعني ضعيف يعني هذا ضعيف. قال أنه حتى من أبي النجوز هذا فيه كلام يعني. خلاف المثنى وخلاف يعني قول الترمذي. يعني الإشارة بالغرابة إلى أن الحديث لا يخرج يعني من كلام يعني. نعم. نعم. قال وفي الكتب المتقدمة مش هنا؟ نعم. قال في الكتب المتقدمة إن الله نعم أدل قال على شرط الشيخين فوق حديث أبي موسى ده ما ثبت في الصحيحين هذا عن أبي موسى هذا ما في صحيح مسلم مش أي نعم هذا في صحيح مسلم أي ما في صحيحين وكثير يعني يقع والله غالبا الخطأ يكون من الناس اللي بيخرجوا ولا بيكتبوا لكن ما دام في المتن يعني بدون سبب لابن كثير يعني نعم. إلى أن يثبت لك أن النسخ المخطوطة يعني خلاف ذلك يعني خلاف ذلك نعم. قال في الكتب المتقدمة إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهدها أي تدعثر. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص ونفي هذا الأثر ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة. يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار. لهذا كانت أم المؤمنين عائشة تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا فتحتج بهذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار والذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيطها أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلقها كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يكون عبر بالإبصار عن المبصرين كما قال السدي في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. فقال أبو العالية في قوله تعالى وهو اللطيف الخبير قال اللطيف لاستخراجها الخبير بمكانها والله أعلم. هذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه فيما وعظ به ابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال له مناسب هذا الأبصار وهو يدرك الأبصار المناسب هنا يعني اللطف يعني اللطيف والخبير يعني أيوه، وهو يرى الخلائق. الآية يعني مثل ما ذكر هناك هو العزيز العليم موسى. الآية يعني لا بد يكون فيه يعني الغالب يعني يدل عليها في يعني ختم الآية يعني تناسب الصور أو تناسب الآيات. يعني هذا شيء يعني معروف يعني في كثير من القرآن وكثير يعني في السنة وفي كلام العرب، يعني كلام ما يكون كده يعني مبعثر يعني، وإنما يكون يعني مرتب. وإن كان نحن لا نقول يعني لأن كلام الله مرتب، لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الكلام يعني، وهو الذي تكلم به بنفسه وهو العالم بذلك. لأن سواء كان الكلام أو العلم كله هو يعني في النهاية علم الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هذه من المناسبات يعني مسألة اللطف هذا. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبصر فلنفسه كقوله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال تعالى ومن عمي فعليها، لما ذكر البصائر قال ومن عمي فعليها، أي إنما يعود وباله عليه كقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مقابل يعني بين البصر والبصيرة يعني يعني ما في بصر من غير بصيرة وما في بصيرة من غير بصر، لا بد يعني التقابل بينهما أو اجتماعهما يعني في آن واحد. فإذا اجتمعا يعني حصل الخير والبركة والصلاح والإيمان. وجاءكم بصائر من ربكم، هذه البصيرة يعني. وفي الآية الأخرى بصيرة، لفظة مفردة بصيرة في القرآن ولا ما في؟ ها؟ على بصيرة. ها؟ سورة سورة يوسف. قل هذه سبيلي. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما على بصر يعني الدعاء ما هو على مجرد البصر والحفظ وجاب ذلك. قد يحفظ ولا يستطيع أن يبين. ولذلك البصيرة هي المؤمل عليها والمعول عليها يعني. نعم. هذه فائدة جليلة. الله يجزاك. جزاكم الله خير. أحسن إليكم. الله يسلمك. قال وما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب. مش أنا واقف هنا؟ أيوة. بل أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله وكذلك نصرف الآيات، أي وكما فصلنا الآيات في هذه الصورة من بيان التوحيد أنه لا إله إلا هو، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين. وليقول المشركون والكافرون المكذبون دارست يا محمد، يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم، هكذا قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي أحمد بن حنبل مش؟ أيوة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن كيسان قال سمعت ابن عباس يقول دارست تلوت خاصمت جادلت. يعني تحتمل هذه المعاني كلها يعني؟ ممكن هاي ممكن دارست تلوت وخاصمت جادلت. وجادلت أو تدارس مع غيرهم، وهم قالوا يعني اللسان الذي يلحقون إليه أعجميهم، وهم قالوا يعني الكلام ده كلام أعجميهم بنفسهم قالوا كذا يعني شهدوا على نفسهم بالباطل يعني ما ممكن يكون أعجمي يعلم عربي فصيح. نعم صحيح. أي نعم صحيح. مستحيل يعني صحيح. ودرست أظن في بعض القراءات درست لأنه هذه ما في صورة أي نعم، وكأنه في صورة الأعراب قريب منها. نعم في الآية قبل الذين يعني يمسكونه ودرسوا ما فيه ودرسوا درسوا بخلاف درست أو درست قالوا ودرسوا ما فيه والدار الآخرة أيوة قالوا الدراسة من غير فهم من غير عقل من غير إيمان من غير صلاح هو الحقيقة سيتكلم فيها كلام دليل مو حقه هو لكن حق ناس يعني متقدمين يعني من هنا وهناك يعني إنسان لما يجمع عليك الأشياء الملقية يعني في داخل الكتب بيكون يعني يخفف عليك مؤونة البحث يعني في كثير من الأحيان فالدرس لأنه يعني والآية قبلها وإياته عرض مثله يأخذوه نعم لأنها جاءت بعدها درست وشا في نفس الآية فهم يعني الكتاب ده ما أخذوه على أساس أنه هو علم ومعرفة وهداية واستقامة أي مجرد يعني أنه هو كتاب وأنه علماء ما في ناس كده الآن العلم عنده هو يعني قفطان وعمامة وقولة ويعني ويجي في المحافل الكبيرة يقعد قدامه وهكذا يعني يعني هكذا هذا هو العلم عنده يعني غالبا يعني ولذلك يعني هذه دراسة يعني هذه دراسة لذلك جاءت الآيات بعدها حتى يعني والذين يمسكون يعني يمسكون حتى جاءت بالقوة يعني كما قالوا يعني يمسكون يعني جاءت بالتضعيف زي ما قالوا يعني يعني مضاعفة يعني مضاعفة معناها إنها يعني مشددة زي ما بقولوا كده مش لا العلم والقرآن وشابه ذلك يعني التضعيف يعني فيعني قوية جدا فلذلك يعني الدراسة من غير يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان يوطن نفسه ما يستفيد منها حاجة ليه لأنه وإياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ها ودرسوا ما فيه فقالوا كده يعني فهم دارين يأكلوا ويشربوا يعني يأكلوا ويشربوا زي ما في آية البقرة إنهم يعني يكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو في آل عمران موسى وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون هم كانوا يعرفوا ذلك ويقولوا لنا لجماعة ما تكلموا محمد ده ممكن يسمعنا ولا كده وهم يقول لك نحن مؤمنين يقول لك نحن مؤمنين ليه لأنه ما درسوه الدراسة الواعية التي يعني هي تتقد من داخل القلب والنفس لأن هذه هي التي تمنعه يعني وتحجزه عن كثير من الباطل حتى ولو كان الحق مع الآخرين يعني ما ما ما ما بصده يعني الحق ده ما بصده انه هو يقول والله النازلين انه الحق معهم يعني حتى ولو كانوا اي شيء يعني فلازم الانسان يعرف الكلمات قالوا الكلمه ذاتها يعني وزنها يعني وزنها الصرف زي ما بقولوا يعني له معنى يعني في الكتاب يعني معنى في الكتاب ليه؟ لان القران يعني نزل بهذه المعاني يعني او بهذه التصرفات الموجوده يعني في كتب اللغه يعني الإنسان يستفيد بهذه المفردات عشان يفهم القرآن عشان يفهم القرآن وكثير يعني أنت لو إنك يعني واحد لو قرأ الصرف معه شيء من اللغة ما يعني تفوت عليه آية في القرآن ليه؟ لأنه الكلمة حتى لو ستة أحرف لما يشوف بناء الكلمة أو بناء الصرف يعرف إن الكلمة دي شنو في النهاية يعرفها لكن لما تكون ستة وهو ما عارف شيء يقول والله دي كلمة ذات ممكن الناس العرب ذاته جابوها لنا جديدة ولا أي حاجة يعني خاصة إذا يعني اللي قالوا المالك والجماعة كلهم يعني الوزن على ثلاثة مش إلا في بعض الأحيان أربعة زي يعني دحرجة ولا جعفر ولا أشياء ليه لأنه ما من فروض الدنيا إلا هذه الزوائد المعروفة عشرة هذه فإنت لما تعرف هي ذاتها تفهم كويس تفهم القرآن يعني تفهم القرآن يعني بعد ذلك بتعرف الإنسان الذي يخوض في القرآن لأنه حيخوض من غير معرفة ولا هداية يعني نسأل الله أن يعلمنا وإياكم نعم آمين قال وهذا كقوله تعالى إحبارا عن كذبهم وعنادهم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك الافتراء وأعانه وعادت عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها الآية. فقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وتاربهم إنه قدر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فقوله ولنبينه لقوم يعلمون أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبون. لله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا الآية وكقوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لها وقوله مش وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد إلى غير ذلك من الآيات الدالة التي على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا قالها هنا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وقرأ بعضهم وليقولوا دارست. قال التميمي عن ابن عباس درست أي قرأت وتعلمت وكذا قال مجاهد والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن وليقول درست أي تقادمت وانمحت في قراءة كده ولا درست درست الأخيرة يعني تعرف الحسن مش درست الأخيرة دي درست السين جازة لا درست مفتوحة عندي درست هاي انمحت درست انمحت هاي نعم شافة يعني شايف تحت قال متواتر أمام أمام درس درس دي بالفتح يعني هاي درس القادمة المهمة يقولوا درس وقف على التهم هاي الله أعلم يعني. وقال عبد الرزاق أيضا أنبأنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن الزبير يقول إن صبيانا يقرؤون ها هنا درست وإنما هي درست. وقال شعبة حدثنا عندنا درست عندنا درست عند درست ودرست بغير ألف أنت درست الألف يعني. ها؟ هنا قطعة. هاي تحت في الأرض. هاي في الأرض تحت في الحاجة. هاي لا. لا ما يبين هاي للآخر يعني. ليش على ما يلقي الشيطان ومشيا؟ أي إنه قال وهي يعني وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أكملها تحت أي وما هو كأنه قال إلى الآخر يعني أي بعدها يعني عندنا هنا في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد عندك كده مثلا وإن الله لهادي أي أما أنا عندي هو مختصر الآية 53 وجايب الآية بآخر الآية 54 يعني أنا قرأتها سردا على موجودة يعني عشان كذا في واحد اجبال قدرت لكم مساء قلت لكم قال تعالى اذا ما في بس عشان ما تشتبه يعني نعم تفضل يا مولانا اظن اليمني شاذع ما قلت انا قال صاحب الحاجه قال الحاجه صاحب الحاجه انا لا اخفو وليس لدي متواتره ما هي السبعه والثلاثه العشره من المتواتره برضه الايه كميه وكم درست هي درست من العشرة يعقوب الحضرمي درست من عامر ويعقوب دارست من كثير عندك دارست بالالف عندكم بالالف عندنا درست ما درست في البدايه فيها درست فيه ما دارست ايوه درست من كثير وابو عم ودرست درست من عامر ويعقوب درست نعم درست ودرست برضه بالسكون الباقون ايوه ها اي نعم الحمد لله السلام عليكم وقالوا يعقوب اعلى من الجماعه دي كلهم في القراءات ابن مجاهد هو الذي قدم عليه حمزه والكسائي اقرأ نعم. وقال شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال هي في قراءة ابن مسعود نعم درست يعني بغير ألف بنصب السين نعم ووقف على التاء قال ابن جرير ومعناه انمحت وتقادمت أي أن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته نعم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قرأها درست أي قرئت وتعلمت وقال معمر عن قتادة درست قرئت وفي حرف ابن مسعود درس درس عندك دعلي مشكولة درس عندنا درس وهي موافقة لدرست ها ما موافقة مولانا لدرست أي نعم درس فقال أبو عبيد القاسم بن سلام أو ابن سلام حدثنا حجاج قال عن هارون قال هي في حرف أبي بن كعب وابن مسعود وليقولوا درس قال يعنون النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ وهذا غريب فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذا قال خلاف هذا قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن ليث قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أحمد بن أبي بزة المكي قال حدثنا وهب بن زمعة عن أبيه عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقول درست رواه الحاكم في مستدركه من حديث وهب بن زمعة وقال يعني بجزم السين ونصب التاء ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه وهب فيه كلام إن شاء وهب بن زمعة ما فيه كلام هو جعل قال منقطع بين هارون وأبي ايوه وجعل العله في الانقطاع تبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا